الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زلنا في الكلام عن آخر اللحظات في حياة السراج المنير صلى الله عليه وسلم. وقلنا قد توقفنا عند ذكر عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض ورأسه بين سحرها ونحرها، تقول: فلما خرجت نفسه لم أجد ريحا قط أطيب منها صلى الله عليه وسلم. وكانت وفاته صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين 10 من شهر ربيع الأول من السنة 11 للهجرة، وعمره بأبي هو وأمي 63 سنة. عمره عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة. يقول أنس: توفي صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم، يعني يوم اثنين في الآخر، يعني ما بعد العصر. عمر رضي الله عنه والمغيرة بن شعبة استأذن على رسول الله أن يدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذنت لهم عائشة رضي الله عنها. قالت رضي الله عنها: وجذبت إلي الحجاب، يعني هي استترت عن عمر والمغيرة. فنظر عمر إليه وقال: وغشياه، ما أشد غش رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عمر: لا يريد أن يقتنع أو يقنع نفسه بما رأى. الآن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامه أنه ميت، ولكن عمر يقول: ما أشد غشي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني واضح أن موضوع الإغماء شديد جدا عليه صلى الله عليه وسلم، حتى ما كاد يتحرك، فهو يسلي نفسه ويهدئ من روعها، لا يستطيع يعني يقنع نفسه بهذا. لأن أنس يقول: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أنار منها كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم كان سبب أن كل شيء في المدينة ينور. قال: فلما مات رسول الله أظلم منها كل شيء، والنور قطع، فهم مش قادرين يتخيلوا. فلك تتخيل أن كل يوم تدخل المسجد تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، تجد هو الإمام صلى الله عليه وسلم، تجد بلال يقيم الصلاة، فإذا الإمام ويخترق، من هذا؟ السراج المنير صلى الله عليه وسلم. كل يوم بتسمع في الخمس فروض: استقيموا، استووا، سدوا الخلل، من من؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تسمع القرآن غضا طريا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجي لك مشكلة أسرية، نفسية، حتى فكرية، أي مشكلة على طول تروح لمين؟ قل دائم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة واحدة ما تلاقيش النبي صلى الله عليه وسلم. أنا زي الطفل الصغير لكل حاجة كان بيقول: أبي أبي أبي. مرة واحدة خطف أباه ولا خطف النوم، فهو مش قادر يتخيل هذا المشهد. فقال: ما أشد غش رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فلما دنوا من الباب وهم راجعين، قال المغيرة: يا عمر، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: كذبت، بل أنت رجل تحوسك فتنة. أنت واحد واضح أن تخالطك فتنة، واضح انك بتاع فتن. شوف سبحان الله، مش قادر يتخيل ان هذا المغيرة صحابي جليل. يقول له: كذبت، بل انت رجل تحوصك فتنة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت حتى يفني الله عز وجل المنافقين. عاوز يسلي نفسه بأي شيء. فيقول له لا النبي مش هيموت لغاية ما المنافقين يمشوا. فلما خرج عمر هو خارج بنفسية دلوقتي خارج من إيه؟ من مكان إيه؟ بيت رسول الله. فخرج في أول مكان هيكون المسجد، لأن بيت النبي طل على المسجد. فلما خرج سل سيفه، الله أكبر، سل سيفه وطلع السيف بتاعه، مستشعر بقى عمر في المسجد. عمر ما شاء الله كان قوي البنيان وكان رجل شديد رضي الله عنه، فسل سيفه وتوعد الناس وقال لا أسمع أحدا يقول مات رسول الله إلا ضربته بالسيف. سبحان الله، استشعر انت رب، انت هتقول ايه؟ طيب موقف صعب جدا جدا جدا على الصحابة، النبي بين أيديهم قد فارق الحياة، وعمر ومن هو عمر الملهم رافع السيف ويقول اللي هيقول مات هضربه بالسيف ده. ما من يقول لا أسمع أحدا يقول مات رسول الله إلا ضربته بالسيف. ثم قام في المسجد خطيبا وقال إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي، وإن النبي صلى الله عليه وسلم والله ما مات، الله أكبر، ولكنه ذهب إلى ربه. أحيانا سبحان الله هول المصيبة يجعل المرء الشيء المحسوس يغيب عنه، بل أعجب من ذلك سيستدل بأدلة. قال ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى ابن عمران، فغاب 40 ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات. شوف الفتن والأمر يبقى صعب زي قلومي، زي ما موسى راح 40 ليلة لميقات ربه وعاد ليهم وانتشر إن هو مات وكده، هو برضه نفس الكلام، هو يروح ويرجع، والله لا يرجع، الله أكبر، والله لا يرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رجع موسى، فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا أنهم أنه مات. لا حاجة صعبة موت ورعب، لكن سبحان من قدر هذا. هذا الكلام هنشوف ليه أثر قد إيه بعدين دلوقتي. شوف أحيانا ربنا يقدر شيء ظاهره الفتنة وباطنه الرحمة، لأن في ناس منافقين، في ناس في أجواء التوتر بيطلعوا من الدحور فيقول لك مات دلوقتي ما نعمل بلبلة، فوقى الله البلبلة ودخل المنافقون الحجور لما وجدوا ايه؟ الدنيا جديدة. يعني استشعر كده هم دلوقتي كانوا ناويين يعملوا ايه؟ بلبلة وخلاص مات وما عادش فيه اسلام وبتاع، يعملوا دوشة. لكن لما عمر ربنا ألهمه ان يقول كلام زي كده حتى في الشدة، اللي كان ناوي يعمل لخبطة يعمل ايه؟ يسكت ويترعب، يقول لك مش الوقت، وقت الاضطراب ده مش دلوقتي. أقبل أبو بكر الصديق على فرسه من مسكنه، فاكرين لما قلنا أنه استأذن النبي لما وجد فيه خفة، فلما بلغه الخبر عاد إلى المسجد حتى نزل، فدخل المسجد وعمر يخطب في الناس داخل المسجد. هو أنت الآن داخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لذا أمامك بيت النبي عن يسار، فاللي داخل المسجد بيت النبي هنا على اليسار جهة يعني يسار الإمام، وهم الصحابة مجتمعين وعمر واقف بيخطب. فدخل أبو بكر الصديق وعمر يكلم الناس، فلم يلتفت إلى شيء من ذلك، ولا أحد بيسمع ولا بيشوف عمر قال إيه ولا مشغول، حتى دخل على عائشة فتيمم رسول الله، قصد جسد رسول الله وهو مسجى ببرد صلى الله عليه وسلم، فكشف عن وجهه فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. سبحان الله، حاجة صعبة جدا جدا، وبرضه في نفس الوقت يا لقلب هذا الكبير، قلبه مليء بكثرة صحبة رسول الله، كاد أن يكون نبيا، التزام رهيب رهيب، رغم أن أبا بكر الصديق معروف عنه رقة القلب وأن هو أقرب للعاطفة، لكن سبحان من ثبتها. الوحي يفعل في النفوس هذا، لذا الإنسان دائما متزن. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم أكذب عليه فقبله وبكى، ثم قال: بأبي أنت وأمي يا نبي الله، طبت حيا وميتا، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها، ثم لن تصيبك بعدها موتة أبدا. ثم رد البرد على وجهه صلى الله عليه وسلم، ثم خرج رضي الله عنه إلى الناس وهو ما بين منكر ومصدق لهول الأمر، صعب جدا. فرأى عمر رضي الله عنه ما زال يكلم الناس ويتوعد الناس ويهدد ويقول: إن رسول الله والله ما مات. فقال له: اجلس يا عمر. فأبى عمر أن يجلس، فلما رآه لا ينصت أقبل هو على الناس، فلما سمعوا كلامه أقبلوا عليه وتركوا عمر رضي الله عنه. هم يريدون أن يسمعوا، خلاص عرفوا عمر بيقول إيه، بس عمر بيقول كلام غير مستوعب وحالة صعبة. فحمد أبو بكر رضي الله عنه الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد أيها الناس، من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فنشج الناس يبكون، حين بقى صوت التوجع والبكاء ظهر، لأنه أدركوا أن الأمر لا محالة قد وقع. وشوفوا أثر الإنسان لما يكون مرتبط بالوحي، حل أكبر مشكلة، أكبر أزمة، أكبر مصيبة مرت على المسلمين، وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنة شديدة جدا. هنحل الفتنة دي بإيه؟ بآية. إيه الجمال بقى؟ من التدبر للتدبير، ان هو يدبر بها شؤون الحياه. فقال لهم، قال ابن عباس، مين ابن عباس ده؟ حبر الامه، يعني في التفسير عالي جدا، ومع ذلك يقول: والله لكأن الناس لم يعلموا ان الله انزل هذه الايه حتى تلاها ابو بكر. الله اكبر، يقول لك نسوا الايه، خدين بالهم منها خالص. وشوفوا الايه دي نزلت امتى، حد فاكر ايام غزوه ايه الايه دي؟ اسوء غزوه احد. شوفوا تربيه القران، قدر الله هذا البلاء القديم تعرفت ان ظاهره الانهزام وان يتقال مات النبي. ليه؟ عشان الآية دي تنزل فتمهد الدنيا شوية، وان يجهزوا ان هو ايه ممكن يمشي، افإن مات او قتل هيحصل، فجهزوا. فشوفوا البلاء القديم ده مهد القلوب وجعل واحد زي ابو بكر يلتقط هذا المعنى. فتلاها يقول ابن عباس: والله لكأن الناس لم يعلموا ان الله انزل هذه الايه حتى تلاها ابو بكر، فتلقاها الناس منه كلهم. يقول: فما اسمع بشرا من الناس الا يتلوها. يعني استشعر كده المدينه كلها، كل واحد ماشي وما محمد الا رسول، كله حاسس ان الايه دي هي اللي قاعده تسكن الجرح اللي جوه. كده يا جماعه في جروح في النفس، في مشاكل في القلب لا يسكنها الا الوحي. تلاقيك عندك مشكله، عندك ازمه، الترياق بتاعك، الشفاء بتاعك يكون ايه؟ بالوحي. قال عمر: فوالله ما هو الا ان سمعت ابا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلني رجلاي وحتى اهويت الى الارض حين سمعته تلاها. بيقول انا رجلي مش عارفه تشم، وقعت. شوف اللي قاعد رافع السيف من شويه، الايه ايه؟ صدمته. كلام ابو بكر كشفه، كلام ابو بكر قال له فوق، فبيقول لي انا لقيت نفسي رجلي مش عارفه تشد فوقعت على الارض. وكان عثمان يمشي لا يدري اين يسير كالشاة التي يقودها صاحبها. وهي تقول عائشه: كان يمشي كالطفل الصغير كله تاه. يقول: وعلمت ان النبي قد مات. قالت عائشه رضي الله عنها: فما كان من خطبتهما من خطبه الا نفع الله بها. بتقول ان خطبه الاثنين ربنا نفع بهم. قالت: لقد خوف عمر الناس وان فيهم لنفاقا فردهم الله بذلك. ثم لقد بصر ابو بكر الناس الهدى وعرفهم الحق الذي عليه وخرجوا به يتلون: وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. ايه اللي هيحصل بعد كده؟ اكيد الصحابه هيبداوا يعدوا لدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هندفنه فين؟ وهل يا ترى هنهيل عليه التراب زينا ما احنا بنعمل، نفحر كده ونحط التراب على النبي صلى الله عليه وسلم زي ما بنعمل، ولا هنعمل ايه؟ طب مين هيغسله؟ طب هنغسله ازاي؟ طيب هنشيل ثياب رسول الله زي ما احنا بنعمل في موتانا، هنكشف عنه الثوب. مين يقدر يدخل ويغسل؟ الموقف صعب جدا جدا. طيب وبعد كده مين اللي هيصلي عليه؟ ومين هيكون امام؟ مين اللي يحتمل ان يصلي وامامه الجسد بين يديه؟ مواقف صعبه جدا جدا جدا. طب افرض النهارده دفنا النبي صلى الله عليه وسلم ومش معانا خليفه ولا معانا مين اللي يخلفه، هنعمل ايه؟ مين اللي هيدير بعده؟ مين اللي هيقودنا كلنا؟ توهان. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم مش سايب لهم ورقه ولا وصيه، انا لو حصل لي حاجه ففلان بعدي، التصريح ده ما كانش موجود. الامر صعب جدا جدا جدا. طب يا ترى هيعملوا ايه؟ لازم يقعدوا. طب وهيقعدوا قبل الدفن ولا بعد الدفن؟ هنشوف هيعملوا ايه. لكن لكم ان تتخيلوا انه ما دفن الا يوم الاربعاء وقد مات يوم الاثنين. فلماذا اذن بقي هذا الوقت كله؟ وايه السبب؟ وليه هم اجمعوا جميعا ان يسيبوه الفتره دي؟ هنشوف بقى ايه السبب، وهنشوف فعلوا ايه في الامور دي كلها، لان الموقف ده مهم جدا جدا، لان هيحصل اكبر اجتماع سياسي في التاريخ يوم الاثنين. ويوم الثلاث ويوم الأربع مناقشات ودردشة، مين ومين يقول ايه وموقف هيتبنى عليهم ازاي، وانتوا شايفين بقى الدنيا ضللت. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يلهمنا واياكم بالتوفيق ويسددنا واياكم بما فيه خير. فأسأل الله ان يرزقني واياكم التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في اقواله وافعاله، ويمن علي وعليكم حسن عمل وحسن خلق. في الختام اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.